والكفر والشرك إذا عرف المراد الكفر الأكبر والشرك الأكبر. ولقوله صلى الله عليه وسلم العدل الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا هو الأرجح وأصح القولين، لكن كفر أكبر نعوذ بالله ولو ما جحد وجوبه، سواء تركها كلها أو ترك الفجر أو الظهر أو العصر أو ثلاثة يصلي وثلاثة لا يصلي يكفر بذلك. وعليه جد توبة نصوحا. وذهب الأكثرون من أئمة أربعة من المالكية والحنفية والشافعية إلى عدم كفره، وأن كفر أصغر وشرك أصغر، وهو قول جماعة من الحنابلة أيضا، ولكن الصواب الأول أنه كفر أكبر، لأن الأدلة تدل على الأدلة الشرعية تدل على كفره لأنها عمود الإسلام، فيجب الحذر من ذلك. الواجب على كل مسلم أن يحذر ترك الصلاة وأن يحافظ عليها في جميع الأوقات، المغرب العشاء الفجر والظهر والعصر، يجب أن يحافظ عليها جميعا ويصليها في الجماعة أيضا إذا كان رجلا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له من عذر. فلما سأله رجل أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد هل من رخصة أصلي في بيتي؟ قال له صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. أعمى ليس له قائد يلائمه مع هذا قال أجب صل في الجماعة كيف بحال البصير. يكون الوجوب عليه أشد وأعظم، ولأن ترك الجماعة وسيلة إلى الترك، عدم الصلاة في الجماعة وسيلة إلى تركها بكلية والتهاون بها. فالواجب على كل مكلف وكل مسلم الحذر من ذلك، ويصليها في الجماعة ويحافظ عليها، ويحذر التأسي بأهل الباطل، يحذر صحبة الأشرار الذين يتركونها ويتهاون بها، ليحذرهم غاية الحذر. والتهاون بها من صفات المنافقين، فلا يجوز المسلم يتأسى بهم. يقول الله سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاحذر أن تشابه أعداء الله المنافقين. يقول الله في حقهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالواجب الحذر من صفات المنافقين، ويجعل الرجال والنساء جميعا المحافظة عليها في أوقاتها، والرجل يؤديها في الجماعة والمرأة تؤديها في بيتها وتحافظ عليها في وقتها، تحذر الكسل والتهاون، فهي عماد الإسلام وهي الفارقة بين الكفر والإسلام. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسى عنه العبد من عمل صلاته من يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. وهذا من أدلة على كفر تاركها. فالواجب على كل مسلم يتقي الله وأن يحافظ على الصلاة في الجماعة، وهكذا كل مسلمة عليها أن تتقي الله، أن تراقب الله، وأن تحافظ على الصلاة في وقتها كل وقت، ولا يجوز تأخير الفجر إلى طلوع الشمس إلى أن يذهب إلى العمل، لا، يجب أن يصليها في وقت مع الجماعة في مساجد الله. فإن صلىها في البيت صحت مع الإثم، لكن ليس له يؤخرها إلى طلوع الشمس، ولا يؤخر العصر أن تسر الشمس، ولا يؤخر المغرب إلى أن تغيب الشفق، يجب أن يصلي في الوقت، ويجب أن يصلي في الجماعة إذا كان رجل في المساجد، فإذا أهملها وضيعها كفر نسأل الله العافية. ينص الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر وشرك الصلاة، والحكم عام للرجل والمرأة. ولهذا الحديث الآخر العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الأحكام مشتركة، ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة، وما ثبت في حق المرأة ثبت في حق الرجل إلا ما دل عليه الدليل من خصوصية. فنصيحتي لكل مسلم ومسلمة تعظيم الصلاة والعناية بها ومحافظة عليها وعلى طهارتها وعلى جميع شؤونها وعلى سترة فيها. الطهارة شرط لا بد منها، والوقت كذلك، واستقبال القبلة كذلك لا بد. فالواجب على جميع العناية بهذه الأمور، وأن يعتني بالطهارة والسترة ستر العورة، وأن يعتني باستعمال القبلة، وأن يصليها في الوقت، والرجل يؤديها في الجماعة في مساجد الله مع إخوانه. كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله إلى أمراءه ويقول إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سوى أضيع. يعني متى ضيع الصلاة ضيع دينه نسأل الله العافية. ولا تجد الإنسان يتهاون بالصلاة إلا وهو متهاون بالدين، هي علامة التهاون وعلامة المحافظة. من حافظ عليها حافظ على بقية الدين واستقام أمره، ومن ضيعها وتهاون بها تهاون بقية الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وثبت في المسند سيدي أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لأصحابه: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجأة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نسأل الله العافية. وإنما يحشر مع هؤلاء الكفرة لأنه ضيعها من أجل الرياسة، لأنه ملك أو لأنه رئيس جمهورية أو شيخ قبيلة، وقد شابها فرعون فيحشر مع فرعون إلى النار يوم القيامة. وإن ضيع الصلاة من أجل الوزارة شابها هامان وزير فرعون فيحشر معه إلى النار يوم القيامة نسأل الله العافية. وإن ضيع الصلاة من أسباب الأموال والشهوات شابها قارون الذي خسف الله به الأرض وبأهله، فيكون معه يوم القيامة في النار نسأل الله العافية. وإن ضيعها بأسباب المعاملات والتجارة شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة. أبي بن خلف كان من تجار أهل مكة، قتل يوم أحد، قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام كافرا. من ضيع الصلاة من أجل البيع والشراء والمعاملات شابه عدو الله أبي بن خلف، فيحشر معه إلى النار يوم القيامة. فيجب الحذر أيها الإخوة في الله، يجب الحذر أيها المسلمون نوصيكم بالصلاة، احرصوا عليها، حافظوا عليها في أوقاتها بالخشوع والطمأنينة وعدم النقر وعدم العجلة، اتقوا الله في صلاتكم، حافظوا عليها، اركضوا فيها، اخشعوا فيها لله، لا تعجلوا، أدوها بالطمأنينة والخشوع في القراءة وفي الركوع وفي السجود وفي الرفع بعد الركوع وبين السجدتين، إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم، سبحان الله لا يعجل، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لا يعجل، يطمئن. وإذا رفع يقول سمع الله لمن كان إمام أو منفرد، وإن كان مأموم يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما اشتري شيء بعد، وهو مطمئن يعتدل واقف، ثم ينحط ساجدا ويعتدل في السجود على سبعة الأعضاء، على جبهته وعلى أنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، يطمئن يقول سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يدعو ربه في سجوده، يخشى لله في السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظمه في الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم، من حري يستجاب لكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد بالرب هو ساجد فأكثر الدعاء. وهكذا بين السجدتين يطمئن ولا يعجل، يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، لا يعجل. ثم السجود الثانية يكبر السجود الثانية ويطمئن، يقول سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يدعو بما تيسر، لا يعجل. هكذا المؤمن، فالرجل يؤديها في الجماعة في مساجد الله ويسارع إليها إذا سمع الأذان، حي على الصلاة، حي على الفلاح، بادر، سارع إلى هذه العبادة العظيمة. والمؤمنة كذلك في بيتها، صليها في بيتها في وقتها بخشوع وطمأنينة وإقبال وإحضار قلب، نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.